الذين صلوا وعلى ربهم يتوكلون والذين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Oh. Thank you. قل الحمد لله. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار لو كانوا يعلمون وما Oh,